في ما نصب او العقل اجز ولم يعاد فصل يمين واضطرار وجد باجنبيين او الناس او نساء. الموضوع هو فاصل بين المضاف والمضاف اليه. هذا هو الموضوع. المضاف هو غلام والمضاف اليه زيد. غنفصلوا بيناتهم، غنقولوا مثلا غلام والله زيد، جاء فعل ماض غلام فاعل، والله الواو القسام، الله مقسم به، زيد مضاف اليه. بس ما فصلنا بيناتهم، واش هذا شيء جائز؟ كذلك مش تقول تركوا يوما نفسك وهواها، تركوا هذا هو المضاف، يوما منصوب على الظرفية، فتح الظاهرة في آخره، نفسك، نفسك هذا هو المضاف إليه، فصلنا بين تركوا ونفسك بيوما. كذلك قولهم هل أنتم تاركو صاحبي، تاركو صاحبي، فين المضاف هنا؟ تاركو، وفين المضاف؟ صاحبي، فصلنا كلمة لي. واش هذا جائز؟ كذلك يقولون تعالى فلا تحسبن الله مخلف رسله، مخلف رسله وعده، مخلف هذا هو المضاف، رسله هذا المضاف اليه، فصلنا وعده المفعول به، هذا هو الموضوع. الموضوع اذا الموضوع هو الفصل بين المضاف والمضاف اليه، ومعروف ان المضاف والمضاف اليه كالشيء الواحد، فمثلا الموصول والصله، الموصول والصله كالشيء الواحد، المنعوت والنعت كالشيء الواحد، مثلا تداول الخبر، هذه الاشياء واش يجوز الفصل بينها؟ واش يجوز الفصل بين المبتدا والخبر؟ واش يجوز الفصل بين المنعوت والنعت؟ هل يجوز بين الموصول والصله؟ هل يجوز بين المضاف والمضاف اليه؟ هذه الاشياء يتكلم عليها في ابوابها. الان اذا نتكلم علما مع المضاف والمضاف، هل يجوز الفصل؟ والموضوع اسمع التقدير. قال المصنف رحمه الله اجيز، فصل هذاك مفعول مقدم، اجيز، اجيز فصل، فصل ايش؟ مضاف عمدا عن مضاف اليه، فصلين مضاف عمدا ماشي فصل عن مضاف اليه. شمن هذا النوع هذا المضاف؟ هذا المضاف شبيه بالفعل، ان يكون المضاف شبيها بالفعل. هل مضاف شبيها بالفعل؟ هذا شرط في المضاف، معنى يشترط في المضاف الذي يفصل ان يكون شبيها بالفعل. ما فهمنا هذا الشرط؟ هذاك الشبيه الفعلي نعت، هذاك والنعت اللي يكون قيد، شنو يكون تقدير؟ فصل مضاف شبيه بالفعل، والمراد هذا الشبيه بالفعل إما مصدر وإما اسم فاعل، إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون اسم فاعل وإما أن يكون اسم مفعول، حاجة هذا هو شيء معنى يعمل عمل الفعل. في الأمثلة اللي قلنا تركوا يوما نفسك، شنو هذا؟ مصدر. في قول الله تعالى فلا تحسبن الله مخلفا، اسم فاعل. في قولهم هل تاركوا، اسم فاعل. هذا شبه فعل ما نصب، هذيك ما نصب هذاك الفاعل ديك فصلة، لأن هذا فصل مصدر يعمل عمل الفعل، هذا المصدر مضاف، مضاف إلى مضاف، فصل مضاف إلى المضاف، مضاف كلمة مضاف، إيش من إضافة؟ من إضافة المصدر إلى المفعول، مضاف هنا مفعول به، وذيك ما هذا هو الفاعل، ناصب صلة الموصول، مفعولا هذيك ما نصب مقيد، اش من نوع هذا الذي نصب؟ معنى الذي يفصل يكون منصوبا، هذا معنى شرط في الفاصل، قبيل عملنا الشرط فين؟ في المفصول. شنو الشرط في المفصول؟ هنا الشرط في الفاصل، الشرط في الفاصل ان يكون مفعولا او ظرفا، هذا شرط في الفاصل، ان يكون مفعولا، وباش مفعول؟ بديك المضاف واش مفعول بديك اسم الفاعل، معنى هذاك هو اللي يعمل فيه ان يكون المضاف عاملا في الفاصل. معنى اذا الفاصل اجنبي، ها لا ماشي اجنبي، معنى ماشي اجنبي، معمول للمضاف. اذا هذا النوع هذا المعمول في النص يكون اما مفعول به واما ان يكون مضافا. معنى مفعول به، مفعول به اسم وقع عليه الحدث. معنى مفعول فيه اسم وقع فيه الحدث والجمهور فعله. معنى اذا الفاصل ان يكون مفعولا به وان يكون ظرفا وان يكون جارا مجرورا. جيد، قول وضع. هذا قول الامام. شوف اجز، اجز ان يفصل، لان ما سياتي ان شاء الله هذاك المصدر الذي يعمل ماشي يقولوا ذي الحال بان والفعل، حنا حولنا هنا الفعل. مش يقول اجيز ان يفصل، شكون ماشي يفصل؟ ما نصب. ان يفصل ما نصب، لان هذاك الفاعل فصل. ما نصب شنو غيفصل؟ المضافه. شنو المضافه؟ الشبيهه للفعل. وهذا ما نصب خصو يكون مفعولا او ظرفا او جار مجرور، مفعولا به او مفعولا فيه او جار مجرور. باين؟ هذا شبه فعلي. شنو اللي الشرط في هذا المضاف اليه؟ المضاف اليه ما خصوش يكون، ما يكونش ضامير. هذا مفعولا به، هو مفعول به، ما يكونش ضامير، ما يكونش مثلا ضرب زيد كإياك، ما يكونش ضربوك. انت ماشي نفصل بين ضرب وبينك، ومش نقول مثلا ضرب اليوم، ضرب اليوم اليوم كي، لا ما يكونش. ضرب اليوم إياك لم يكن، معنى لا يجوز أن نفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان ضميرا. إذا ماذا نشرط بك المفعول؟ ما يكونش ضميرا، معروف أن الضمير إذا كده يتصل، وإذا اتصل يكون في محل جهنم، ما يمكنش يتصل بينهم. هذا لا يجوز، معنى يشرط في هذا المفعول أن لا يكون، أن لا يكون ضميرا. ما تكونش مثلا بحال هذه العبارة اللي قلت لك أنا ضربك اليوم، انت ماشي تفصل بين ضرب وكا، كيفاش نقول؟ ضرب اليوم كا، قل مثلا ضربك اياك، هذاك ما يمكنش. يجوز ولا ما يجوزش؟ لا يجوز. ثم كذلك هذا المفعول يشترط فيه ان لا يكون جملة، اما اذا كان جملة لا يجوز. مثلا باش نقول اعجبني قول عمرين، شوف قول عمرين، قول عمرين فين المضاف لنا؟ قول، وفين المضاف اليه؟ عمرين. فين المفعول هنا؟ زيد المنطلق. هذا زيد المنطلق محكي بالقول. اذا المفعول كيف النص؟ محكي بالقول. اي يسمى مفرد ولا جمله؟ جمله، الجمله محكيه بالقول. يجوز نقولوا اعجبني قول زيد المنطلق العامرين، ما يجوز. معنى المفعول اللي ماشي في الصرف خصو يكون مفرد، ما يكونش جمله. اما اذا كان جمله لا، ويكون ان يكون ظاهرا ما يكونش ضمير. المفعول الناص الفاصل ما الذي يشترط فيه؟ قولوا ان يكون ظاهرا ما يكونش ضميرا، وان يكون مفردا ما يكونش جمله، وزيد عليه يكون المفعول ديك المصدر ماشي اجنبي عنه. شنو خصو يكون؟ المفعول ذو المصدر. هذه ثلاثه الشروط. هذا قول المصنف رحمه الله فصل مضاف شبيه في علم النصاب او مفعول اضاف. هذا المذهب هذا مذهب الكوفية. المصنف رحمه الله ذهب على مذهب الكوفية. أبا البصريين ما يجوزوش هذا، وخصه البصريون بالضرورة. البصريون مش خصوا، قالوا هذا الفصل بين المضاف والمضيف لا يكون إلا ضرورة. والجمهور قالوا لا، يكون سعة. مذهب المصنف مذهب الكوفيين يقول يكون سعة. ولهذا الإمام الزمخشري رحمه الله من تبع البصري رد قراءة قول الله تعالى هذه الآية هذه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. كاين فصل باش وصلنا بالمفعول. هنا الإمام الزمخشري يرد هذه القراءة هذه، يقول هذه هو القدر ما كونش يرد، علاش؟ لأنه مشى على مذهب البصريين، والبصريين عندهم هذا ضرورة. ولكن القراءة عليكم بالتواتر، ما يمكنش يرد. فهنا الإمام الزمخشري رد هذه القراءة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. حنا هي القراءة مخلف وعده مخلف وعده رسله ياك. ولكن القراءة هنايا ديال عامر فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لا بغينا نعربوا هذه القراءة أغلب السي طارق. تحسب أن الله الله مخلفة مفعول الثاني ثاني وعده مخلفة الأول ولا الثاني؟ مفعول الثاني رسوله مضاف إليه. إيش من نوع المفعول هذا؟ مفعول الأول. مفعول الأول فاعل الله تقدير مش يكون فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. معنى ما تظنش أن الله جل جلاله أن يخلف رسول الوعد. معنى وعد ما يخلفش الوعد. مخلف هذا المفعول الثاني تحسبن ومخلف مضاف ورسول مضاف إليه من قبل من إضافة المصدر إلى المفعول الأول. ووعده هذا المفعول الثاني. فصلنا بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الثاني. فصلنا بين المضاف والمفعول الأول بالمفعول الثاني. واضح؟ قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم. زين مبني للمجهول لكثير جونجور كثير من المشركين هذاك البيان نعت بيان هذا الكثير من المشركين قتلوا هذاك النائب عن الفاعل قتلوا أولادهم قتلوا أولادهم هذاك المفعول قتلوا شركائهم الفاعل من إضافة المصدر إلى الفاعل وفصلنا بالمفعول به قتلوا شركائهم قتلوا مضاف وشركائهم هذا الفاعل وذيك أولادهم شي اسم هذا معنى قتلوا شركائهم أولاد أي هما السبب هما اللي يزينون هما اللي قتلوا في عندنا الشيء هنا فصلنا بين المضاف فينو قتلوا وفي المضاف إليه شركائهم باش فصلنا بالمفعول فينو المفعول أولادهم الشرط اللي قلنا مصوفا شنو كنا غنشرطو غنشرطو في المضاف ان يكون شبيها بالفعل فين المضاف هنا قتلوا راه مصدر مخلفه شنو هذا اسم فاعل هذا هو شبيه بالفعل ويكون الفاصل شنو يكون مفعول به فعلا مفعول به هو اولاده وكذلك وعده هذا المفعول هذا أجنبي أو مش أجنبي؟ مش أجنبي معنى مش أجنبي لأن ذيك أولادهم المعمول قتلوا وذيك وعده المعمول المخلفة وذيك اللي المعمول الثاني هذا معنى مش أجنبي ثم هذا المفعول هذا واش ضمير ولا ظاهر؟ ظاهر واش مفرد ولا جملة؟ مفرد هذه الشرط معنى شرط في المضاف وثلاثة الشروط في المضاف إليه ما هو الشرط في المضاف؟ أن يكون شبيها بالفعل. وشو معنى شبيها بالفعل؟ أن يكون مصدرا وإما أن يكون وصفا. ما هي الشروط الموجودة في المضاف إليه؟ ألا يكون ضميرا، شوف ألا يكون ضميرا، شنو خصو يكون؟ ظاهر. يكون ظاهر. ما هي الشروط الموجودة في الفاصل؟ أن يكون مفعولا به أو ظرفا. وأن يكون ماشي أجنبي أن يكون معمولا له وأن لا يكون جملة معناه إذا عندنا ثلاثة الأنواع للشروط واحد الشرط في شرطه المضاف شنو خصو يكون المضاف شبيها بالفعل معنى شبيها بالفعل إما مصدر وإما اسم فاعل الشروط في الفاصل ماذا يشترط في الفاصل أن يكون مفعولا به أو ظرفا أو جار مجرور وأن يكون معمولا ماشي أجنبيا معنى معمول بالمصدر واسم الفاعل وأن لا يكون جملة ماذا يشترط في المضاف إليه أن لا يكون ضميرا يكون ظاهرا هذا قول المصنف رحمه الله هذا المذهب منه هذا كوفي خلافا للبصرية. والذي حسن هذا شنو السبب اللي زين هذا الفصل هذا؟ ما المزين له؟ كونه مش أجنبي. معنى لماذا جاز الفصل؟ لأن هذا الفصل مش أجنبي. معنى لماذا جاء الفصل بأولادهم بين قتل شركائهم؟ علاش جاز الفصل؟ لأجل الأجنبي. ها واحد. وأنه أيضا فاضلة، لأن هذا مفعول به، فضلة أو لعملة؟ فضلة. وأنه تسمته زيد التأخير أو التقدير؟ التأخير. كأنه مش متسمى. هل هذه المحسنات؟ ثلاثة. المحسنات ثلاثة. معنى المصوغات للفاصل. ما هي المصوغات للفصل؟ هو أنه ليس أجنبي. فهم إذا كان أجنبي؟ لا لقبيح. وأن يكون فضلة. فهم إذا كان عمدة؟ معنى أن يكون عمدة. إذا كان الفاصل بالفاعل. الفاصل مش يكون عندنا الفاعل. ما له هذا؟ لا قبيح. هو جائز ولكن قبيح ماشي تنزيمه. أن يكون رتبته التأخير. فهم إذا كان رتبته التقديم؟ لا تهو قبيح. وفي أخذ يكون رتبته التقديم؟ إذا كان الفاصل فاعل. إذا كان الفاصل فاعل شيء يسمى؟ رتبته التقديم. هذا قول الإمام رحمه الله. فصل مضاف يشبه فعل ما نصر مفعول أضاف أجيز. إذن موضوع الكلام هو الفصل بين المضاف والمضاف إليه. معروف أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، ولهذا ما يجوز الفصل بينهما. يجوز الفصل بهذا الشرط. فصل شرط يتعلق بالمضاف. ما هو؟ أن يكون شبيها بالفعل. ومعنى شبيها بالفعل؟ إما مصدرا وإما وصفا. شرط في الفاصل أن يكون مفعولا به أو ظرفا أو جرا مجرورا، وأن يكون مفردا ماشي جملة، وأن يكون ظاهرا لا أن يكون ويشترط في المضاف إليه ماله أن لا يكون ضميرا يكون ظاهرا. المحسن لهذا الفصل هو كونه ماشي أجنبي، هذا هو المحسن. وأنه فضل ماشي عمدة، وأن رتبته التأخير ماشي التقديم، كأنه ماشي في المحل ديالو. فهم إذا عكسنا هذا لم يبقاش الحسن، يبقى القبح. معناه إذا كان أجنبيا لا والو، إذا كان عمدة بأن كان فاعلا لا، إذا كان رتبته التأخير. بين هذا ثم قال المصنف ولم يوعب فصل يمينين. قال لك هذا ماشي بس الفصل باليمين يوعب، تهو جائز هذا؟ والجائز في الضوء أو لا جائز في الساعة والاختيار؟ تهو جائز. قال المصنف ولم يعب فصل يميني. كيفاش نقولوا؟ حكى الإمام الكسائي هذا غلام زيد، عمل هذا غلام والله، فصلنا بالقسام بين غلام وبين زيد، وجاز وجاز وزاد في الكافية الفصل بإما. هما خطتا، شوف هما خطتا إيسار، إما إيسار باش فصلنا بإما بين ياش فين المضاف؟ خطتا فين المضاف إليه؟ إيسار. شحال هذه إذا صبحوا بالفواصل اللي في الساعة؟ خمسة، فيها المفعول به، فيها المفعول فيه، فيها الجونجور، فيها القسام، فيها إما. شحال هذا؟ أنواع الفاصل بين المضاف إليه في الساعات خمسة أنواع: المفعول به، والظرف، معنى الظرف أي مفعول فيه، والجار والمجرور ثلاثة، وزيد اليمين، وزاد في التسهيل إما. هذه خمسة. واش هي في الضرورة ولا في الساعات؟ معنى في الساعات في الاختيار. هذا قول الإمام الله. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعول عطف يعب. ما قال واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو ليلة. هذا الفصل هذا ماشي في الضرورة ولا ماشي في الساعة. معنى هذا أن الفصل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون اختيارا وإما أن يكون اضطرارا. الفاصل الاختياري خمسة مواضع: في المفعول به، في المفعول فيه، وفي الجر والمجرور، وفي القسام، وفي إما. والفصل الاضطراري معنى لا يكون الا ضروره وثلاثه المواضع بالاجنبي او بالنعتي او النعتي. شنو بالاجنبي؟ ماشي يكون هو مفعول به، ماشي يكون ظرفا، ماشي يكون جار مجرور، ولكن ماشي معمول المضاف، معناه ما يكونش حاجه اخرى. هذا الاجنبي غير يكون من النوعيات، ماشي يكون من النوع المفعول به، وماشي يكون من النوع المفعول فيه، ويكون من النوع الجار مجرور، ولكن واش معمول للمصدر؟ ماشي معمول للمصدر. بحال شحال هذه العباره؟ خط الكتاب بكف يهودي يوما، خط الكتاب بكف يوم يهودي. فين السي سفيان؟ في عن الشهيد. خط الكتاب بكف يوم يهودي في عن الشهيد. فين عنف كفي ويهودي؟ كفي مضاف ويهودي مضاف إليه. فصلنا بالمفعول فيه. شنو المفعول فيه؟ يوما. ولكن هل يوما واش يتعلق بكف او يتعلق بخطة؟ يتعلق بخطة. اذا ماشي هو اجنبي عن كفي، هو ما يتعلقش بكف. كخن هو المعمول الكفي ما يكونش اجنبي، هذا هو اجنبي، هذا اجنبي. اذا اجنبي قد يكون مفعولا به، وقد يكون مفعولا فيه، وقد يكون ظرف. او نعت، اذا كان الفصل الاجنبي مفعول به ماشي جائز. اغلى اذا كان الفاعل وهو اجنبي من باب الاولى، اذا كان فصلنا بالفاعل اجنبي من باب الاولى. فما اذا كان الفاصل بالفاعل ماشي اجنبي، من نوع هو؟ غنفصلوا بالفاعل ولكن ماشي اجنبي، يعني فاعل معمول من المضاف. اش غيكون؟ جائز مع القبح. علاش؟ لانه ماشي فضله وماشي رتبته حتى. جائز مع القبح. علاش جائز مش مع القبح؟ لانه فضله وماشي وفي المحل ديالو. اذا لك الفصل في المحل ديالو عنده اثار، بخلاف ملي يكون المفعول به، ملي يكون الفصل ماشي في المحل ديالو، لانه رتبته حتى. بأجنبي أو بنعت. شنو بنعت؟ ماشي نفصلوا بين المضاف والمضاف بالنعت. هل هذا الشيء هذا؟ وقد ذل الموادي سيفه من ابني، شوف من ابني طالب، شوف من ابني طالب. فين المضاف هنا؟ وفين المضاف إليه؟ طالب. فصلنا بالنعت. أبي شيخي، لم ابني أبي طالب، لا مبني ابي طالب. فين وصلنا؟ ابي طالب، ابي طالب. فين المضاف؟ وفين المضاف اليه؟ فين وصلنا؟ الشيخ اباضح، الشيخ هذا النعت. فصلنا بين المضاف والمضاف اليه. المضاف ابي والمضاف اليه طالب. باش وصلنا؟ هذا ماله؟ هذا هو في الضروره او في الاختيار؟ ضروره. كذلك بالنداء، وفاق كعب بجير، وفاق بجير يا كعب. في عندنا شاهدنا وفاق بجير، وفاق مضاف بجير مضاف. باش وصلنا؟ بالنداء. فين النداء؟ يا كعب، كعب هذاك يا كعب. على حفين لاحظ النداء. اذا الخلاصه من هذا، هل يجوز ان نفصل بين المضاف والمضاف اليه؟ نعم، وهو يتناول الوعيد، إما أن يكون في السعة وإما أن يكون اضطرارا. الذي يكون في السعة له شروط. الشرط الأول أن يكون شرط في المضاف، المضاف أن يكون شبيها بالفعل، والمراد بالشبيه بالفعل يعمل عمل الفعل إصداء أو وصف. شرط يتعلق بالفاصل، أن يكون مفعولا به، أن يكون مفعولا فيه، أن يكون ظرفا، وذلك المفعول به يكون مفردا، ما يكونش جملة. شرط يتعلق باش بالمضاف اليه، بان لا يكون ضمير. هذه الشروط. المحسن لهذا الفصل كونه ماشي اجنبي انه فضل رتبته التاخير، هذا هو السعه. شكون الضروره؟ الضروره ثلاثه. واذا نزيدوا على هذا الاختيار نزيدوا القسم، الفصل القسمي، ولا نزيدوا عليه الفصل بهم. الفصل الضروري يكون في ثلاثة، يكون بالأجنبي. معنى بالأجنبي؟ غير معمول. شوف غير معمول للمضاف هذا معنى مجلد انه ليس بمعمول. حل العباره اللي قلنا مض يوما ماشي معمولا بكف وانما معمولا بخطة. وان يكون بالنعت وان يكون بالنداء. هذا قول الامام رحمه الله. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعول او ضاف اجز يعاب. فصل يمين يود اضطرارا وجد باجنبي. وجد الفصل هنا وجد الفصل لاجل الضروره باجنبيين او اناث غير النداء. ثم الان باش نلقاو ان شاء الله المضاف هي المتكلم. هذا هو الموضوع. ما هو الموضوع؟ المضاف لياء المتكلم. قل مثلا جاء غلامي هذا كتابي. اذا جاء فعل الماضي غلام هذا الفاعل. فاعل مرفوع وعلى مرفوع فيه الضمه المقدره ماشي على الياء على ما قبل الياء لان المحل الاعراب هو الميم ماشي الياء. هذه هي كلمة أخرى دابا. هذه غلامي ماشي هي القاضي لأن القاضي إلي بالإعراب محل الإعراب. أما غلامي إلي هذه كلمة أخرى هذه دابا هنا الإعراب هو على الميم. إذا نمشي نقول الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المانع من ظهور الشغل المحلي بحركة مناسبة. وكنا نقول طريقة التقدير عندها ثلاثة الأصول. أصول التقدير ثلاثة إما التقدير لأجل التعرض إما التقدير لأجل الاستثقال إما التقدير لأجل المناسبة. هذه أنواع التقدير. هذه الأصول كاين فروع أخرى. هذه أنواع التقدير. مثلا الإعراب يقدر لأجل التعرض الإعراب يقدر لأجل الاستثقال الإعراب يقدر لأجل المناسبة. هنا في كلمة غلامي لأجل المناسبة. شنو المناسبة؟ لأن ليا يناسبها الكسر. هذا هو المناسب. ما المناسبة؟ معنى لماذا لم نأتي بالضمة؟ لأن المحل الضمة مشغول بحركة ثلاثي والياء. وهذه الحركة ثلاثي والياء. غلامي مضاف والياء مضاف إليه من قبله. مبنية على السكون في محل جر. أو غلامية مبنية على الفتح في محل جر. يجوز فيها وجان. يجوز قل غلامي مبنية على الكسر في محل جر. أو غلامية مبنية على الفتح في محل. هما بجوج بهم أصول. لأن الأصل المبني على بن السكون واللي حرف واحد شنو الأصل فيه؟ أن يبنى على الفتح. معنى في ما كان شيء مبني ما الأصل فيه؟ السكون. واللي حرف واحد شنو الأصل يكون؟ على الفتح. معنى إذا البناء على الفتح أصل معنى لغة الفتح عند الأصالة ولغة السكون عند الأصالة. ما أصالة لغة السكون؟ الأصل في المبني. ما أصالة الفتحة؟ لأن الذي يبنى على حرف الوحيد ينبغي أن يكون مفتوحا. هذا هو القول الراجح في الإعراب. هناك أقوال أخرى ولكن هذا هو القول الراجح. ما القول الراجح في الإعراب المضاف إليه المتكلم؟ أن تتقدر فيه الحركات في جميع الأحوال. صح. هناك مذاهب ربما أربعة ولكن الراجح منها هو هذا. شنو هو؟ هو الذي يضاف إليه المتكلم إعرابه مقدر لأجل المناسبة في جميع الأحوال. معنى في جميع الأحوال؟ في حالة رفعي في حالة النصب في حالة جري. هذا المثال اللي قلنا جاء غلامي في حالة رفعي نقول نظرت إلى غلامي هو في حالة التسري. رأيت غلامي في مفعول به كيفاش ما كان. معنى سواء كان عامل الرفع أو عامل النصب أو عامل الجر. هذا هو المضاف لياء المتكلم. ومعنى اليد المتكلم الياء اللي ذيه إهدار معنى الياء المعبرة عن المتكلم. هذه الياء المتكلم معنى الياء صاحب الكلام. صاحب الكلام الياء اللي تعبر عنه. هذه الياء هذه اللي تعبر عنه عن المتكلم يمكن تكون في محل رفع لا اما في محل نصب في محل جر. في محل رفع ما كايناش. كيف تكون هذه الياء هذه؟ إما في محل جر إما في محل نصب. محل رفع ما عندناش. معنى اليد المتكلم عمرها ما تكون في محل رفع. واضح؟ معنى نقدر نقول جاء غلامي في محل ايش؟ محل جر. مثلا أكرمني فيني في محل نصب. إنني فين؟ في محل نصب. فياء المتكلم لها جهتان، إما أن تكون في محل نصب وإما في محل المتكلم، فيكون الرفض على غلامي على المضاف، على الرفض ذا بالية. اللي من جهة الإعراب هي مبنية، قطعا هي مبنية، لأن الضمائر مبنية. مبنية، ولكن المحل للإعراب ذريا إما نصب وإما جر، رفع ما كايناش. معنى الياد المتكلم الياد صاحب الكلام اللي بيتكلم هذاك الياد. من يجد الحصرصو من الياد المخاطبة، لأن يعني عندنا ياء المخاطبة، عندنا ياء المتكلم. ياء المخاطبة ماشي الياد اللي صاحب الكلام، الياد صاحب الموجه إليه الكلام. معنى اللي غنهضرو معاه الياد المخاطبة اللي غنتكلمو معاه، الياد المتكلم اللي بيتكلم. مثلا الياد المخاطبة مش نقول ضريبي، فهمي، تفضلي، أحسني، اعملي، كولي، واشربي، هذه الياد المخاطبة. هذيك اللي تكون غير في محل غافل. هذه شنو عندنا؟ هذه غير في محل غافل، لا تكون إلا فاعلا. لا تكون إلا فاعلا أو نائب عن الفاعل، المهم في محل غافل. هذا هو الفرق بين الياء. فالياء المتكلم، فياء المتكلم مال في محل نصب أو جر. ومع من تتصل تقدر تكون مع الفعل، تقدر تكون مع الاسم، وتقدر تكون مع الحرف. في تقدر تكون تقدر تكون مع الاسم حغلامي، وتقدر تكون مع الحرف حإني، وتقدر تكون مع الفعل أكرمني. هذه المواضيع شحال هذه؟ ثلاثة. أما اليد المخاطبة، معنى اليد المخاطبة هو الياء اللي الكلام الموجه للأنثى، ماشي من المذكر، من الأنثى. هذا الكلام الموجه للأنثى، هذيك اليد المخاطبة. كيف تكون هي؟ في محل رفع. نقدر نكون نائب عن الفاعل، نقدر نكون فاعل. مبتدا خبر ما تجيش. شنو نقدر نجي؟ فاعل نائب عن الفاعل. هذا الموضوع ديالك. هذا الموضوع ديالك. وفي تكون مع المضارع ومع الأمر، مع الماضي ما كايناش. في نقدر تصور إما مع المضارع وإما مع الأمر. هذيك من الكليات المخاطبة يقدر يكون تسمى نون الوقاية؟ لا، هي المخاطبة ما يكونش نون الوقاية. واش كاين الوقاية مع المخاطبة؟ ما كايناش. نون الوقاية مع من يكون؟ مع اليد المتكلم. فياء المتكلم هي اللي يقدر يكون معها نون الوقاية. أكرمني. بخلاف مثلا اليد المخاطبة أكرمي. نقول خصك تكرمني. لأن باش نفرقوا بيناتهم. معنى نون الوقاية من الفوائد ديالها هو التفرقة، وعندها فوائد. من الفوائد اللي عندها التفرقة بين ياء المخاطبة وياء المتكلم. واضح نعم سيدي؟ إذا الموضوع الحديث هو ياء المتكلم. هذه ياء المتكلم انضاف بعض الطبيعة. نعم. من ناحية الأحكام، هي الأحكام اللي تقدمت نونا تنوين او نون تل الاعراب او تل الاحرف، هذه هي الاحكام اللي تسمى. بعد الاحكام اللي تقدمت في باب الاضافه صدق على هذه الاحكام بالمضاف المضاف الى المتكلم. قول كيف معنى اذا لماذا خصها المصنف لزياده احكام؟ اما الاحكام السابقه راها هي اللي متقدمه، ما تقدم من الاحكام السابقه على هذا. نعم صادق. ولكن علاش خصت لزياده الاحكام؟ ما هي هذه الاحكام اللي غنتناولوها هنايا؟ الامام اش قال لنا؟ افرده بالذكر لان له احكام ليست من الباب السابق، الى معنى افرده لزياده احكام اخرى. شنو هذه الاحكام اللي ماشي نتناولوها؟ قل السي الحساني، ما هي الاحكام المتناوله هنا؟ إيه لا لا شنو نجيها؟ قول هذا السي عبد المؤمن غنتناولوا الاحكام ديال من اي جهه؟ المصنف غيتكلم هنا المضاف المضاف من اي جهه؟ لا. قول السي ياسين جهه ما يعرفوا لي ما قبلها من الكسر هنا ماشي نتكلموا على المضاف باش طريقه الشكل ديالو، معنا كيف نشكل المضاف وكيف نشكل المضاف اليه، هذا هو الموضوع ماشي طريقه الاعمال، لا طريقه شد، كيف نشكل المضاف وكيف نشكل المضاف اليه، هذا هو الموضوع. وضع طريقه الشكل هنايا، هنا على حسب عندنا المضاف شكون هو، هذا المضاف كيما شفتوا، المضاف اخر المضاف ينقسم الى قسمين، اولا يكون مفردا واحد، ثاني يكون تكسيرا، ثالثا جمع مؤنث سالم، رابعا شبه صحيح. شحال هذا؟ أربعة. هاد الاربعه الانواع المضاف هنا يكسر، المضاف كيف هنا؟ يكسر. المضاف إذا كان من هذه الأنواع الأربعة شنو حكمه؟ الكسر. أكسر. هو اللي قال المصنف رحمه الله آخر ما أضيف للياء إكسر. إذا أكسر آخر ما أضيف، آخر ما أضيف هي المضاف. شحال يكون؟ شحال المواضيع عنده؟ أربعة. شنو هذه الأربعة؟ إذا كان مفردا غلام كيف هني؟ كتاب كيف هني؟ صديق كيف هني؟ وهكذا. كذلك جمع تكسير، مصابح، مساجد، رجال، غلمان، شمال هذا؟ جمع تكسير. كذلك جمع مؤنث سالم، هندات، صالحات، صالحاتي، كتاباتي، رسالاتي، كتاب حليم. كذلك شبه الصحيح، شنو الصحيح؟ هو ديك المعتل والاخر ديالو ساكن، ديك المعتل والاخر ديالو ساكن، دال معتل وليس قبل منه الساكن، ضابي اخر ديالو معتل، لا معتل وقبل منه الساكن، عدو كيف نو معتل وقبل منه ساكن، نبي شنو وقبله الساكن، هذا شنو الحكم لهذ الاربعه؟ قل كاس كيما يقول كتاب، قل هذا كتابي، هذا كتابي، مثلا رسالات نقول هذه رسالاتي، مثلا جاب التكسير غلمان، هذه هؤلاء غلماني، هذه كتبي، هكذا. شبه الصحيح، هذا دلوي، هذا ضبي، هذا عدوي، هذا نبيي، شحال هذه العبارات؟ شحال هذه؟ أربعة. شنو الحكم؟ كسر. هذه هي الكسر لأجل المناسبة، هذه الكسر لمناسبة، إذا الكسر لأجل مناسبة الياء، واضح يا سيدي؟ قال المصنف رحمه الله: آخر ما أضيف للياء إكسر، معنى يجب الكسر. هو ماذا؟ شنو دابا قرأنا؟ شنو قرأ؟ قرأنا آخر المضاف في بعض المواضع، آخر المضاف في أربع المواضع، ما هي هذه المواضع؟ المفرد، التكسير، ولكن المفرد خصك تعطيله، المفرد الصحيح، إذا حمل المفرد الصحيح، وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والشبيه الصحيح. لا مين فهم هاد الاربعه؟ لا ماشي الامثله، اذا لم يكن معتلا شيء فهم من ثم، اذا لم يكن معتلا يعني هذا المصنف قال اذا لم يكن معتلا، فهم اذا كان معتلا شكون كلام اخر بين هذا مثل شنو قلنا؟ ننتقلوا الى حكم الياء، ماشي حكم ما قبل الياء، لا حكم الياء، معنى كيف تشكل الياء، ماشي كيف تعرب، لا هي مبنيه، لا الشكل ديالها واش نشكلوها بالكسره بالفتحه باش ماشي نعطيوها، دابا الياء كيفاش نشكلوها؟ الياء كيف نشكلوها؟ المصنف ما تكلمش عليها هنا، معنى كيف تشكل الياء، هل تكلم عن المصنف هنا؟ لا، ولكن مفهوم في باب النداء، شحال في هذا؟ لا خمسة، معنى نقولوا غلامي كيف نديا ساكنة غلامية كيف ندي مفتوحة نقول غلامي شنو فيها حذف غلامة شنو فيها ح لا القلب والحذف معنى قلب الياء ألفان وحذفها فيها غلامة قلبها وخليها شحال خمس وفيها واحد اللغة ضعيفة غلام ولكن هذيك ما يكون في النداء ماشي هنايا شحال هذه اللغة هنا خمسة هذه الياء فيها خمسة لغات ما هي هذه اللغة خليها خليها مسكنة هذا غلامي هذا كتابي اللغة الثانية غلامية غلام شي بالشدة غلامية الفاتحة اللغة الثالثة حذفها وبقاء الكسر إذا تدل عليها ولهذا نوجد نتفق المتابي عقابي عذابي ليكون هذا النوع اللغة الثالثة قلبها ألفا وخليها يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله حسرة شفتها شوف حسرة هذه الألف مقلوبة هذه في محل جر حذف القلب وحذف يا حسرة شحال هذه؟ خمسة هذه اللغات الخمسة واش تكلم عليها المصنف لا احنا فرغنا من القسم الأول شكون القسم الأول؟ أن المضاف الذي يجب كسره وأحكام يائه ما المضاف الذي يجب كسره شكون هو؟ هو أغرى أن يكون مفردا صحيحا وأن يكون جمع تكسيرا صحيحا وأن يكون جمع نسل صحيحا وأن يكون شبيه صحيح شنو حكم يائه؟ لا حكم يائه خمسة فيها خمسة لغات فيها الكسر لا فيها السكون وفيها الفتح وفيها الحذف وفيها قلب الألف وبقاؤها وحلوها وحفوها هذا خمس هذا إذا كانت الإضافة محضة أما إذا كانت الإضافة لفظية شنو الأحكام جوج هذه إذا كان غلامي صادقي أما إذا كان حاضربي مكرمي شاربي لا غتكون ديك الإضافة اللفظية اللي هو الإضافة اللفظية واش عندها تعني؟ ما عندهاش تعني شي يكون عند ليا هنايا جوج ديال اللغات عند مكرمي وعند مكرمية صافي عند مكرمي الياء ساكنة ديك مكرمي ما عندهاش ديك مكرمة ما عندهاش مكرمة ما عندهاش ثلاثة ما عندهاش باين عام سيدي الآن ماشي ننتقلوا نتكلموا على من الذي تسمى معتل أو ما ألحق بالمعتل قال المصنف رحمه الله إن لم يكن معتلا شكون لم يكن معتلا أي آخر مضاف بحال ياش كرام هذا مثال هذا المعتل من نوعية من نوع قذن هذا معتل من نوعية مقصور أو ما يكونش معتل يكون كابنين مش ماشي يكون ماشي يكون مثنى أو زيدين اش ماشي يكون شحال هذو أربعة هذه أربعة ما أحكمها باش نبداو نتكلموا على أحكمها أن يكون معتلا والمراد بالمعتلا المنقوص والمقصور المنقوص شنو يكون في الأخر ديالو ياء قبلها كسرة لازمة المقصور شنو يكون في الأخير ديالو فتحة ألف قبلها فتحة التثنية هي التثنية المعروفة اللي عند الياء وعند الألف والجمع المذكر جمع إيش من نوع الجمع هنا المذكر السالم أما جمع التكسير وجمع المؤنث قدام لا جمع المذكر السالم وما ألحق به طبعا شحال هذو أربعة واضح نعم سيدي واضح هذو أربعة قال المصنف إن لم يكن المضاف معتلا كرامين وقدان أو يكون مضاف أي آخر مضاف كابنين وزيدين بين المصنف يريد أن يتكلم على الحكم المصنف إيش من الحكم اللي يتكلم عليه هنا يتكلم على الياء قبائل القسم الاول علاش تكلم على اخر ليا وليا ما تكلمش عليها هنا باش تتكلم على ليا والاخر ما تكلمش عليها القسم الاول تكلم على الاخر ولم يتكلم على اليائي هذا علاش ماشي يتكلم على اليائي وما مش يتكلمش على الاخر ولكن الاخر غنفهموه هو ما مش يتكلمش عليه ولكن غنفهموه كيفاش قال المصنف فادي شكون فادي هذه الاربعه الاشاره الى الجميع باعتبار ما ذكر فهذه المبتدا الثاني جميعها المبتدا الثالث الياء الفتحه المبتدا الرابع فتحها احتوديه فتحها احتوديه معنى يجب ان تقتدي بالفتح وان تتبع الفتح فتحها احتودي معنى لا بد ان تكون مفتوحه شكون لا بد ان تكون مفتوحه واش الاخير ولا اليد المتكلم اليد المتكلم اليد المتكلم تكون مفتوحه في اربعه مثلا رام باش تقول راميه تكمل مفتوحه مثلا قاذا باش نقول قذايا عصا باش نقول عصايا باش تجيب هكذا موسى باش نقول موسايا مثلا ابنين باش نقول بنيا زيدين باش نقول زيديا ولا كان جمع مذكر سالم غنقلب الواو ياء نقول زيديا حتى هو باش نقول واحد هذا زيدي هؤلاء زيديا حتى هو ليا كيف جات هنايا مفتوح بالنسبة إذا كان كرامين شنو باش يكون؟ الإدغام لأن يعني اليد المنقوص غتضغم ولا كان التثنية اليد التثنية شنو باش يكون؟ اليا غتضغم ولا كان اليد جمع المؤنث المذكر السالم كيف غتضغم هنا غيوقع الإدغام شنو باش يكون الشد؟ إذا علاش غيكون الشد؟ فين باش يكون الشد نعم سيدي؟ ماشي يكون في المنقوص ماشي يكون الشد رامي هذا رامية هذا قاضية هيدا باش يكون الشد الشد نيجا من الإدغام سبب الإدغام شنو اللي يكون؟ قول سي حمزة مين ميجا هذا الإدغام؟ لما المبتدأ كان كرامي ما تسماش ليا لأن التنوين مشى رجعت ليا لأن كان التنوين ضفنا رجعت ليا لما رجعت ليا انضغمت في ليا الياء الذي حذفت لأجل التنوين دابا التنوين بقاو لمسة زال الإضافة رجعت ليا هذيك ليا غتضغم إذا الغمية قضية فهمت شنو نقول مثلا اثنين أو ابنان ابنين كيفاش نقول ابنيا علاش ماشي يكون تسمى الياء وماشي يكون تسمى النون النون غيتحذف لأجله لأجل الإضافة غنضغمو ليا في ليا هذا فين؟ في التثنية زيدينا ديك زيدينا ديك النون ماشي حذف من بن الإضافة غنضغمو ليا في ليا زيدونا اش ماشي تحذف اش ماشي تحذف النون الإضافة اش غي الشمع الواولية لما الشمع الواوية شنو غنقلبو؟ ديك الواو ياء ثم ما نقلبو الواو ياء ديك الضمة نقل شنو نقلبوها؟ كسرة ثم نقولو زيدية هذا واضح؟ اللي هي كيف اللي هنايا؟ مشدودة اللي هي في هذه الأحالة هذيك مني؟ مشدودة معنى متى تشد الياء؟ ميلا تكون في المنقص وميلا تكون في التثنية باليائي وميلا تكون في الجامع بنوعه الجمع بنوعه لا في الياء ولا في الواو الياء كيف تكون مشددة الياء مشددة الياء مشددة شنو غنفهم في الاخر كيما يكون ساكن طبعا غير ساكن لان الشد الادغام لا بد له اذا اخر المضاد كيف يكون ساكن لماذا يكون ساكنا لان ما العلامه على انه ساكن هو الادغام الياء مفتوحة وأضغمة في الآخر معنى اليد المنقوص أضغمت اليد التثنية أضغمت اليد الجمد أضغمت الواو اللي قلب ياء أضغمة شنو بقى لنا نعم سيدي بقى لنا اللي عنده الألف الألف اللي يكون اللي يكون في المقصور وفي المثنى معنى شنو بقى في يدنا ابنان وزيتان وبقى مثلا موسى وعصا جوج. أما بالنسبة لابنان نقول ابنايا. طب ابنايا. بالنسبة لزيدان كيفاش نقول زيدايا؟ لغة واحدة. شنو لغة واحدة؟ خلي الألف وجيب ليها مفتوحة. كيفاش يكون الإعراب؟ خلي الألف على حاله، تقلبو ولا ما تقلبوش؟ خلي واش باش نعمل؟ افتح لي. هو اللي قال المصنف رحمه الله والواو وإما قبل واو دو فاسون وألفا سلم وفي المقصور عنه ذيل انقلاب ألفا سلم. معنى الألف اللي في المقصور والألف اللي في التثنية شنو حكمها؟ السلام عليكم. نعم سيدي كنت مزيان. الله يبارك الله ينور. مرحبا سيدي. بإذن الله شنو عندك؟ إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. فهمنا العام سيدي؟ ملي يكون الياء في المنقوص والياء في التثنية والياء في الجمع والواو في الجمع شنو يتعين؟ إدغام. يتعين الإدغام. والآخر كيفاش يكون؟ لا الآخر الآخر المضاف سكن. والدليل على التسكين هو الشم. قال المصنف رحمه الله وتدغم الياء فيه. شوف وتدغم الياء فيه. وتدغم الياء شمن يا هذه؟ لا تدغم الياء أي ياء المنقوص وياء التثنية وياء الجمع. وتدغم الياء أي ياء المنقوص غامي يالي قاضي. وتدغم الياء التثنية اثنين والزيدين والياء الجمع الزيدين. واضح؟ فين فيه؟ في ياء المتكلم. والواو لا هي وضغم فين اليوم؟ الواو هي الزيدونة. هذه الزيدونة هي غنضغموها ولكن خصها تقلب. معنى لأن الإدغام يكون في مثله. وتدغم الياء وتدغم الواو. الواو تدغم فين الواو اللي تدغم؟ فين الزيدونة الواو الجامع هذاك تدغم. إذا واش الواو تدغم بنفسها؟ لا باش عرفنا أن الواو ما تدغمش فيها لأن الإدغام ما يكونش يكون في المثلين. لأن ذلك الحرف إذا كان خصو يتقلب. هنا شنو خصنا لنا؟ انقلبوا الواو ألفا. ما الدليل على أن قلبه؟ هو أن الإدغام في المثلين. ها واحد. وثاني لقوله وإما قبل واو ضم ياهون. معنى اللي قبل الواو ضم شنو خصو نقلبوا؟ خص الكسرة. إيوا علاش خص تقلبوا كسرة؟ لأن الواو ما بقاش. ما هو السبب ديك الضمة تكون الكسرة؟ لأن الواو ما بقاش. معنى خصنا نقلبوا الضمة كسرة لأجل الياء الذي قلبت عن الضم. واضح العام سيدي؟ شنو بقى في يدنا؟ بقى لنا الألف. الألف اللي يكون في المقصور والمقصور. معنى بقى لنا الألف العاصى المصطفى الفتى القاذى. هذا هو الألف. وبقى لنا الألف الزيداني العمراني الألف هذا. هذا الألف إذا كان ذات التثنية هذا مسلم دا يبقى. هذا ما فيهش إشكال. شنو خصو يبقى؟ يبقى ألفا. كيفاش إذا عرف لي؟ قل جاء زيدايا. إذا مش نقول. عرف لي جاء زيدايا. العرب جاء زيدايا. عرف بس نصف جاء زيدايا. فعل كيقول؟ وعلم صرفه؟ فين الألف؟ زيدايا. زيد كمل الإعراب. زيدايا مضاف والياء مضاف إلى الكلام. زيدايا مضاف والياء زيدا مضاف ويا مضاف إلى. هذيك الياء مبنية على الفتح في محل جر. مبنية على الفتح في محل جر. ويجب فتحها. هذا اذا كانت تثنيه. اذا كانت في المقصور يجوز وجهان. هنا اللغه الجمهور واللغه الولايه. لغه الجمهور واللغه ذيل. قال المصنف وفي المقصور عنه ذيل انقلابها ياء حسن. اذا هذيل يجوز تقلب ياء. ديك عصايا غنقلبوا ديك الالف ياء نقول عصايا. ديك عصا قلب ديك الالف ياء وضغمه نقول عصايا. هذا كذلك فتان كيما نقول فتايا. قادا كيما نقول قادايا. شنو غنعملوا؟ نقلب الالف ياء ما ينقلبوها نضغمها. كيف صبح اذا الاخ هنا الاخ هذا الموظف كيف صبح ساكن في هذه الابواب في هذه المواضيع كامله كيف نقول ساكن. اما ساكن يبقى على حاله او يتقلب. المهم يبقى ساكن. وليا شنو اللي يكون فيها الفتح ليا المتكلم الفتح. هذا مفهوم من كلام المصنف. معناه اذا المصنف تكلم على ثلاثه الحالات تكلم على اخر المضاف في اربعه المواضيع في باب المفرد في باب التكسير جمع مؤنث شنو الاخر كسر. ولكن ما تكلمش على اخر المضاف اليه شنو احكامه. اذا كان الاضافه محضه شحال عنده اللغه خمسه. واذا كان الاضافه لفظيه شحال فيها جوج. تكلم على المصنف ولا ما تكلمش. ثم اذا كان النوع المعتل الى اخره شنو الاخر المضاف اليه فاز. يقول الامام رحمه الله ففادي جميعها فتحها. ثم اخر المضاف شنو حكمه السكون. ما الدليل على انه السكون هو الادغام؟ ما الدليل هو الادغام هذا السبب. السكون في الجامع في الجامع كاين السكون. بالنسبه للياء تدغم بالنسبه للواو تدغم بالنسبه للياء المنقوص تدغم بالنسبه اذا كان الالف التثنيه لا يبقى على حاله. الالف يبقى على حاله. بالنسبه للالف المقصور قبيلتان قبيلة هذيل تجوز فيه الوجه ماشي تلزم لا تجوز الوجه. وما الأحسن عندها؟ أحسن هو يبقى على أصله لانقلابه حسن أما عدمه أحسن. هذا قول المصنف رحمه الله وألف سلم وفي المقصوع عنه لانقلابه حسن. ثم هنا كاين واحد التنبيه شنو هو؟ إذا كانت بالأول الأمر كاين اللي هي المشددة مثلا ابن صغر لابن بني جاء بني كرسي هذا كرسي حواري هذا حواري. انا هذا ما غنضيفه غنضيف ابن بني وغنضيف كرسي حواري بل مش نضيفها ينتبه نقول قل هذا كرسي كرسي غضيفه غضيفه ديال المتكلم. ما يغضف أن الياء للمتكلم هذا هل الياء هذه يجب حذفها لتوالي الأمثال. شكو غيتحذف الياء للمتكلم؟ الياء للمتكلم خصها تحذف. مثلا أنت باش تقول بني ياك تغضفها باش تقول هذا بني أو بنية الياء للمتكلم حذفات لأنه كان يجوز حذفها قبل توالي الامثال. اما مع توالي الامثال يجب حذفها. كيفاش ننطق اذا عندي بني ماشي تقول انت هذا بني كيفاش نقول بالاضافه كيفاش نقول هذا بني او هذا بني صافي. وهذا بني او هذا بني شنو اللي محذوف له اليد المتكلم المتكلم حذفت وجوبا. او يجوز الياء المتكلم نخليوها ونحذفوا واحد يقبل منا مش فهمناش مش نعملوا نحذفوا واحد يقبل منا والياء المتكلم نخليوها. المهم دير كنت تسمى الياء مشدده ويولوا على ثلاثه الياءات. اذا ثلاثه الياءات ما يبقاوش يكملوا. اما الياء المتكلم ما نحذفوها شي نحذفوها واما نخليو الياء ولكن نحذف واحد يقبل منا. فهمنا العنسلي هذا فين يكون العنسلي هذا إذا كانت الكلمة الأخيرة ديالها مشددة. إذا كانت الكلمة ديالها مشددة كبني أو كرسي أو حواريون. هنا ما إذا نكون هذه الكلمة هذه هي محددة وجملية للمتكلم، هذه هي المتكلم يجب حذفها. علاش يجب حذفها؟ لتوالي الأمثال. معنى العبارة تتوالي الأمثال؟ تتابع الياء ثلاثة، ثلاثة الياءات زيد، ثلاثة الياءات زيد. أو مثلا الياء المتكلم نخليوها شو غنحذفو؟ قول سي طارق واحد الياء مقبل منه، هذه اللي حي ما عيناش من منا ولا اللي كان. المهم نقص إحدى الياء أي. هذا قول المصنف رحمه الله المضاف المتكلم أخي موظف السيدة يقول مثل كلام النقاد أو يقول مثل هذه اليوتيوب جماعة تبتدي وما فيه الوثائقين قبل ما نقول نقول وألف سنة نقول عليهم ذلك كما قال إعمال المصدر. خليها سنة.